الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نذرت أن أصوم شهرا، هل أصوم الشهر متواصل أم متقطع؟ الحمد لله، أنت على نيتك، فإذا كنت تنوي أنه شهر متواصل فمن تمام نذرك أن تصومه متواصلا، وإذا لم تستطع المواصلة والمتابعة فإنك تصومه متفرقا وتكفر كفارة يمين لفوات كمال الصفة المنذورة. وإذا كان في نيتك أنه شهر متقطع فتصومه متقطعا ولا كفارة عليك. وأما إذا شككت في الأمر فأنا أدلك على أن تعمل بالأحوط، وهي أن الأحوط أن تصومه متتابعا، لأن أغلب الناس إنما يقصد الصوم المتتابع، ولأن أغلب الصيام في مسائل الكفارات إنما يكون متتابعا، والنذر قريب من الكفارات. فإذا نذر الإنسان صوم شهر فليصمه متتابعا من باب الأحوط ومن باب الأبرأ للذمة، لا سيما مع القدرة واتساع الوقت والتمكن من ذلك. وإن صمته متفرقا لعدم وجود أي شيء من النيتين، لا نية التفريق ولا نية التتابع، فلا أجد ما يوجب عليك الكفارة. فإذا صارت الأحوال عندك ثلاثة أحوال: الحال الأولى إن علمت من نيتك أنك كنت تقصد بالنذر التتابع فصمه متتابعا، وإن علمت من نيتك جزما بأنك لم تقصد التتابع فصمه متفرقا، وإن شككت في الأمر فالأفضل لك أن تصومه متتابعا، وإن صمته متفرقا فلا شيء عليك، ولعلك فهمت والله أعلم.